بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 15 بعد 100 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. درسنا اليوم عن الإجارة. قال العلماء في اللغة، تعريف الإجارة في اللغة: اسم، الإجارة اسم لما يعطى من كراء لمن قام بعمل ما. تستأجر شخص، يعني تعطيه الأجرة، الأجرة اسمها إجارة، العملية، تعطيه مال مقابل عمل جزاء له على عمله، فيقال له أجر وأجرة وإجارة. وأجره وآجره إذا أثابه على عمله، ولا يقال إلا في النفع دون الضر، لا يقال في الضر أجره، بس في النفع. ويغلب الأجر في الثواب الأخروي والأجرة في الثواب الدنيوي، يعني يغلب استعمال كلمة أجر في الحسنات والأجرة في المال. هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح، فقال بعض العلماء في تعريف الإجارة: هي عقد، عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. كلمة عقد على منفعة يعني تمليك هذه المنفعة، يملكك المنفعة، وتكون المنفعة مقصودة ومعلومة كما سيأتي في شرحها بعد قليل، وقابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. وإذا بدك تلخصها كلها بكلمتين، نقول الإجارة تمليك المنافع بعوض، مو تمليك العين. تمليك العين يعني شراء وبيع، أما تمليك المنافع بعوض هذا اسمه إجارة. أجمع المسلمون كلهم على جواز الإجارة، ما اختلف فيها أحد، كلهم أجازوها، وموجودة في الكتاب والسنة. عمدتهم أولا قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. لو أن امرأة أرضعت من تلقاء نفسها فهي متبرعة ولا تستحق شيئا، أما إذا قالت أنا لا أرضع إلا بأجر فهذا عقد. فإذا ما دام رب العالمين قال فآتوهن أجورهن، إذن أجاز الله هذا العقد وأجاز الأجرة فيه. ويستأنس لها. ليش قالوا يستأنس لها؟ لأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، شرع من قبلنا، يعني شرع مثلا سيدنا سليمان، شرع سيدنا موسى، شرع سيدنا عيسى، شرع الأنبياء من قبل، هل هو شرع لنا؟ الراجح عند العلماء أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. وإن توافق الشرعان، مثل رجم الزاني المحصن، في التوراة موجود وفي القرآن، يعني في السنة، في الشرع الإسلامي موجود، فتوافق الشرعان فهو شرع لنا من شرعنا لا من شرعهم. إذا اتفق الشرعان فهو شرع لنا من شرعنا لا من شرعهم، وإذا اختلفا فشرعنا ناسخ لشرعهم. ولذلك لما تقرأ قوله تعالى عن سيدنا سليمان لما رب العالمين سخر له الشياطين، قال يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، مثلا التماثيل قد تكون ذات أرواح، احتمال كبير، وقد تكون لا، وقد تكون تحمل الأمرين، فهذا ليس شرعنا، هذا شرع سيدنا سليمان. وخروا له سجدا، يعقوب رسول ونبي، هو وأولاده وزوجته خروا سجدا لمين؟ ليوسف، هذا في شرعه وليس في شرعنا. نحن ممنوع أن نسجد لأحد أو نركع لأحد ولو على سبيل الاحترام والتعظيم، فقد نسخ هذا. ولذلك قال هنا يستأنس لها، يعني وليست هي من شرعنا، في قوله تعالى على لسان بنات شعيب قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. تأجرني يعني تصبح أجيرا عندي، تأجرني يعني تصبح أجيرا عندي ثمانية ثمان، لأنه رعي في رعي الأغنام وكذا. ثمانية حجج يعني ثمان سنين، هذا استئناس. وأما السنة ففيها كثير من الأدلة، منها ما رواه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة في الطويل، هذا قالت واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا. خريت يعني ماهر في الدلالة، وهو على دين كفار قريش اللي استأجروا كافر، فأمناه يعني كانوا واثقين به أنه لا يخونهم ولا يتكلم لقريش أنهم مختبئون في الغار، أمناه فدفعا إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا. فهذا فيه استئجار، عقد استئجار، وفيه عقد استئجار الكافر أيضا، هذا استئجار للكافر. وما رواه مسلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها. ما هي المزارعة التي نهى رسول الله عنها؟ سيأتي باب كامل فيها، ولكن مبدئيا أنا عندي أرض زراعية وأنت فلاح تحسن الزراعة، فأستأجرك، يكون البذر مني والأرض مني والعمل منك، فتفلح وتزرع وتحصد وتعمل كله وتسقي، ثم أتقاسم المحصول بيني وبينك. هذه نهى رسول الله عنها، اسمها المزارعة، مع أن الأرض مني والبذر مني. فإذا كانت الأرض مني والبذر منك فهذه اسمها المخابرة، وهي باطلة أيضا. الأولى تصح إذا كانت تابعة للمساقاة، تابعة للمساقاة، عقد المساقاة يكون شخص عنده زرع فيه نخل وكذا، فيستأجر شخص ليسقي هذا النخل ويحسن يعني أموره كل ما يتعلق بالمحصول، بطريقه يكون عقد تابع لهذا العقد، يزرع ما بين النخل. أما تلقائيا تعطي أرض فاضية فارغة وتستأجره على أن يكون المحصول بينك وبينه والأرض منك والبذر منك، هذه المزارعة. شو قال رواه مسلم؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة وأمر بإيش بدل؟ أمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها. يعني أنا بجيب الفلاح بقول له بتشتغل عندي، بعطيك بالشهر 10,000 ريال، بعطيك كل يوم 100 ريال أجرة، استأجره أجرة في العمل ما له علاقة بالمحصول. أما لما يأخذ نص المحصول أو كذا هذا اللي ما بيجوز، عرفت؟ أما استأجره أجرة. قال نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على جواز الأجرة والإيجار. وروى مسلم أيضا عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا أكثر الأنصار حقلا، عندهم بساتين كثيرة، قال كنا نكري الأرض، نكري يعني نؤجر، ببلاد الشام إلى الآن بيقولوا كري، بعض البلدان يقولون كري يعني كراء، وهي كلمة فصيحة في الإيجار. قال كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك. وأما الورق فلم ينهنا، وفي رواية أما بالذهب والورق فلا بأس به. شو معنى هذا الكلام؟ يعني رافع بن خديج عندهم بساتين كثيرة يحضرون الفلاح أو المزارع، يستأجرونه على أن يحصل يقولون أجرتك مثلا الجهة الشرقية من الأرض من عند كذا لعند كذا كل ما ينبت بالأرض هذه لك، والجهة الغربية من كذا لكذا لنا. قال فربما تنبت هذه ولا تنبت هذه، هو بزرع اثنين، هو صارت عملية مثل المقامرة، هو وحظه، ممكن الأرضين تنبتا، ممكن واحدة تنبت وواحدة لا تنبت، فبصير خلاف زعل. تخيل صاحب الأرض، أرض الفلاح أنبتت وأرض صاحب الأرض ما أنبتت، بيقول له أنت ضبطت أرضك وركزتها ما كان اعتنيت فيها لأنه ألك. وإذا بالعكس بيقول له شغلتني ببلاش، إذا بالعكس أرض صح، فبصير خلاف. فقال أما بالورق يعني بعطيه أجرته ذهب فضة، ما تعطيه محصول، شغله عندك إيجار عادي أعطيه أجرته. قال وأما بالذهب والورق فلا بأس، أي تستأجره بالمال لا تستأجره بما تخرج الأرض من محصول. واضح هيك؟ هذا قال. وروى البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى، يعني في الحديث القدسي الجليل، قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. وفي روايات غير هذا الحديث يقول الله ومن كنت خصمه خصمته، والعياذ بالله. في حدا بخاصم رب العالمين؟ يقول ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، يعني بيعطيك أمان بيحلف لك بالله أنه صادق ويحلف لك بالله أنه لا يخونك، ثم يغدر بك إن كان بعقد إن كان بمال إن كان بخيانة بأي شيء، حلف بالله وخانك يا لطيف. قال رجل أعطى بي ثم غدر، لأنه أنت أمنت بإيش؟ بالله. شوف الفرق بين هذا وبين بني إسرائيل اللي اقترض 1000 دينار، تعرفوا كلكم الحديث، شخص اقترض 1000 دينار قال له اعطيني شهود، قال له كفى بالله شهيدا، فرضي، رضي بشهادة الله واخذ 1000 دينار ذهب وسافر، ولما اراد الرجوع لم يجد باخرة يرجع بها، هو معاهد الرجل انه بساعة يوم كذا برجع لك الفلوس. فقال له يا رب، قال له هذا رضي بك كفيلا ورضي بك شهيدا، وانت شايف ما في سفينة ارجع فيها. فجاب خشبي نقرها ووضع المال فيها ورسالة واغلقها ورماها في البحر، وبعد الله اعلم بعد كم شهر شهرين ثلاثة لقى سفينة ورجع واخذ 1000 دينار اخرى ليعيدها للشخص، وقال له يعتذر منه، قال له الله سبحانه وتعالى اوصل امانتك الي. طلع البحر عم يتفقد السفينة، لم يجد سفينة، غربت الشمس صار الدنيا ليل، فوجد خشبة، قال يلا أحسن ما نرجع فاضين ناخذها حطب، فكسر بالبيت طلعت الرسالة والذهب. فالذي رضي بالله شهيدا رب العالمين وفى له، هذا عكسه، أعطى بالله ثم غدر، هذا الله بخاصمه يوم القيامة سبحانه وتعالى. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، كما كان يعمله من زمان أيام العبيد، يكون شخص ماشي مسافر لوحده حر، يسرقونه في الطريق، يربطونه بالحبل ويبيعونه عبدا، كما فعلوا بسيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وغيره كثير. هذا الله سبحانه وتعالى يخاصمه أيضا اللي بيفعل هذا. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، بيجيبه من بلده بيعمل له عقد، بيقول له بعطيك 2000 ريال بالشهر، بيوصل هون يعطيه 1000، بيقول له ما في غير 1000 مثلا، مو شرط يجيبه، ويتعاقد معه هنا او بغير بلد اي محل يتعاقد معه، يقول له اعطيك مبلغ كذا، بينهي العمل تماما بينقص له من الاجر. هذا هو اداء رب العالمين بخاصمه يوم القيامه. ولذلك ورد في الحديث اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه، يعني مباشر انهى العمل اعطيه اجره. هذا خلصنا من تعريف الإجارة ودليلها شرعا. الآن نبدأ بالعقد الفقهي. أول شيء أركان الإجارة، عقد الإجارة له 4 أركان، عاقدان، طبعا لازم يكون في 2، ما في شخص يأجر نفسه، ما بصير، لازم مستأجر ومؤجر، صاحب المال والذي يستأجر عنده، هذا عاقدان اسمه، واحد هذا اسمه عاقدان. الثاني صيغة، بيقول له أجرتك، بيقول له أجرني، بيقول له سكون البيت شهر، بيقول له أعطينا السيارة بمئة ريال لمدة شهر. صيغة اسمها صيغة، سيأتي معنا. إما أن تكون صريحة كأجرتك وأكريتك واستأجرت واكتريت، أو كناية بما تعرف عليه الناس. بيقول له والله حابب اسكن عندك بالعمارة، ما ذكر كلمة إيجار ولا كراء، حابب اسكن عندك أنت رجال طيب. قال له والله عندي شقة فاضية ب20,000 بالسنة. قال له طيب توكلنا على الله. شوف ما حكينا لا إيجار، هذا عقد يعطيه 20 أو بيقول له بتعطيني اياه كل 4 أشهر كذا، يتفقان يسلموا المفتاح. فهذا كناية لكن بالعرف مفهومة، هو عادة بيعمل عقود عشان ما يصير خلاف يعني. بس عم نتكلم نحن كعقد شرعي فقهي، الكلام يكفي شرعا. طيب، فهذا إذا عاقدان وصيغة. بعدين عندك منفعة اللي هي بيت أو سيارة أو دراجة أو أي شيء أو أرض، وأجرة مقابل المنفعة. أجرة بتعطيه سجادة، بتعطيه دراجة، بتعطيه مال، أجرة. هذه أركان عقد الإيجار. الركن الأول وهو العاقدان، أهم شيء بالعاقدين أول شيء أن يكون العاقد المستأجر والمؤجر بالغ. الولد الصغير ما له علاقة، عقده باطل ملغي. يعني ممكن ولد صغير يرث من أبيه مثلا بيتا أو عمارة أو أرضا، فبيروح بيأجرها لواحد بيقول له أجرتك إياها بالسنة مثلا ب10,000 ريال، هي تسوى 10 ملايين. ولد ما بيعرف، عقده باطل. لازم يكون بالغ المستأجر والمؤجر، وأن يكون عاقلا، إذا كان مجنون أو كذا لا يقبل عقده. وأن يكون حر التصرف، يعني غير محجور عليه، جائز التصرف. ممكن يكون سفيه، سفيه يعني محجور عليه، ممنوع من التصرف في المال لسفه، يتصرف في أمواله بطريقة محرمة وبيبذر كذا، فاشتكى عليه أهله للقاضي فحجر عليه، فالقاضي أصدر قرار بحجر تصرف فلان بماله. بعد القرار القاضي بس بالحجر، باع، اشترى، مدري شو عمل، أجر، كله باطل، هذا يلغى. ليش؟ لأنه لا يصلح لإنجاز عقد الإيجار. هي أهم شيء بالعاقدين، بالغ عاقد، عاقل جائز التصرف يعني غير محجور عليه. بس هذول أهم شيء. ثلاثة، الركن الثاني الصيغة. الصيغة شغلتها كثير بسيطة، مثل ما قلنا فيها إيجاب وقبول، أجرتك، قبلت، أجرني، خذ، أعطيني، بطريقة صريحة أو كناية تعرف عليها الناس. بس أهم نقطة فيها أن يتفقا ولا يختلفا، مثل البيع مثلا. قال له بأجرك ياها ب20، قال له لا ب17، فلا هذا قال نعم ولا هذا قال نعم، هذا عقد باطل. لأنه بعد ما بيمشي بيرجع تاني يوم بيعطيه 17، بيقول شو 17؟ بيقول له أنا قلت لك 17، بيقول له أنا قلت لك 20، فيختلفاني، بكون جاب العفش وحطه بالبيت، بصير خلاف. لازم قبل ما ينفضوا يكون الإيجاب مثل القبول، نفس المبلغ اللي حدده هذا وافق عليه الثاني، بيتموا بياخذوا بيعطوا لحتى يتفقوا على مبلغ. مثلا قال له ب40,000، قال له لا خليناها ب35، قال له لا ب37، قال له خلاص هلا مشيها ب35، قال له طيب يلا كرمال شواربك 35. اذا اتفقوا، لانه صار الايجاب كالقبول، مثل البيع تماما، لانه هو بيع منفعه، هذا بيع منفعه. فاذا اهم شيء بالصيغه، ليش انا عم لخص عشان نحفظ، اهم شيء بالصيغه الايجاب والقبول والاتفاق، نفس الايجاب نفس القبول، ان كان صريح او كنايه بما يفهم في العرف انه هذا ايجاب، خلاص صح العقد، خلصنا من هاي. في عندك شغله بدون عقد اصلا اسمها التعاطي. شفت لما حكينا بالباب البيع المعاطاه بالسوبر ماركت، قلنا بتروح على السوبر ماركت بتجيب الاغراض تحطهم على الكاشير، ما بتحكي ولا كلمه، هو بدق على الماكينه، بتشوف الشاشه، انت بتناوله، بيناوله، بتحمل اغراضك بتمشي، مظبوط. هذا عقد معاطاه حكينا عليه. في مثله بالايجار، كيف باص نقل جماعي، بوقف الباص، تطلع بالباص، انت عم تستاجر هلا منفعه الباص، تعطيه ريال وبتنزل. ما قلتم لا اجرني ولا وصلني ولا اجرتك ولا وصلتك ولا كلمه. معاصاه متفق عليها. قطار بتروح على الكمبيوتر بتحط 5 ريال بطلع لك كرت، تضغط مظبوط تاخذ، تفتح البوابه تركب فيه. ببلاد العالم في عندك المترو وعندك كذا، كل هذا عقود ايجار بالتعاطي اسمها، وهي صحيحه لان الناس تعارفت عليها. الصيغه قلنا ايجاب وقبول، وانه الشرط الثاني يتفقوا، والشرط الثالث انه ما يطول الفصل. قال له قاعدين عم يشربوا شاي مع بعض، اجرنا الشقه ب20,000، عم سكت صاحب البيت، لا قال نعم ولا قال لا، ماشي، وطال الفصل، راح طال الفصل. بعد مثلا ساعه قال له تستاجر البيت اللي قلت لي عليه ب20، هو اول شيء قال له ب20 وهذا قال له ب20، بس هذا ما جاوب وما قال له ايه. لا يعتبر الكلام الاول متصل بالكلام الثاني، فلا الاولاني انجز عقدا ولا الثاني انجز عقدا، لانه الاولاني لم يجبه والثاني لم يجبه، وبينهما فاصل طويل. اما اذا فاصل قصير يعني لا زال الجو جو ايجار، الحديث اللي عم نتكلم فيه يصح. اذا طال الفصل تغير الحديث لازم يعيدوا ايجابه قبل الاثنين يتكلموا بالموضوع هذا. والشرط الاخير بالصيغه انه ما تكون معلقه. قال له تاجرني البيت، قال له اذا جاء ابي من السفر اجرتك البيت، لا يصح هذا العقد، باطل، لانه الايجار تمليك منفعه تبدا مباشره من بعد العقد، مباشره من بعد العقد تبدا، ما في تعليق ابدا، خلصنا من هاي. الركن الثالث وهو المنفعه، الشيء الذي تستاجره تنتفع به له شروط، مو اي شيء من اجره. مثلا ستشوف الان اشياء منها ان يكون متقوما، المنفعه هي تكون متقومه يعني لها اعتبار في الشرع بحيث تبذل مقابلها مال. مثلا الكلب، قلنا نحن في الشرع الاسلامي او عندنا عند الشافعية على وجه الخصوص وغيره كمان، الكلب نجس، نجس العين، والنجاسات لا يصح بيعها، وبالتالي هي ليست ذات قيمة شرعا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وبالتالي لا يصح استئجار الكلب. قال له عيرنا الكلب لحراسة الفيلا بما نرجع من السفر، عقد باطل، عقد باطل يعني يأخذ مال حرام، تبيعه عم ياكل مال حرام، لان البيع لا يجوز بيع، لان الكلب لا يجوز بيعه ولا يجوز اجارته. جاب واحد نحات معلم فنان، قال له انحت لي فيل بدي احطه بالصالون، استاجره على ان ينحت فيلا، والفيل من ذوات الارواح، اتفق العلماء جميعا على تحريم التماثيل ذات الأرواح، اختلفوا بالصورة تبع الكاميرا، أما التماثيل ما اختلفوا فيها، كلهم متفقين أن هذه لعن الله المصورين، لعن الله المصورين، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. هي 3 مراحل هي التحريم هذا، التماثيل واحد، الرسم 2، الرسم الزياتي والتلوين المائي اليدوي يعني، والثالث هو الكاميرا اختلفوا فيها، ناس اجازوها وناس الى الان لا يجيزونها، ماشي مشيها انه جائز باعتبارها لم يضاهي خلق الله كما ورد في الحديث انه يضاهيون خلق الله، فهذا ما ضاها، عبارة عن انطباع الصورة الحقيقية مثل انطباعها في المرآة، مشوها. لا، اما الرسم اليدوي ذوات الأرواح محرم. التماثيل قولا واحدا باتفاق الجميع أفي خلاف، فلو استأجر نحاتا لينحت له ذا روح كفيل أو إنسان أو ضفدع أو غير ذلك فهذا الإيجار باطل والمبلغ الذي أخذه حرام لأنه غير متقوم شرعا. ها؟ 20. ثانيا مثلا آلات اللهو، ماكينة قمار، في ماكينات، ماكينة تبع لهو ممكن تستعمل في القمار، فاستأجر هذه الماكينة للقمار أو استأجر طاولة الزغر لنلعب فيها، استأجرها فهذا الإيجار حرام مثلا. فعندك أشياء كثيرة مثل قال إذا استأجر شخصا ليقول كلمة بدون تعب، قال له شايف الأغراض اللي عندي أنا بدي بيعها، عنده إجرابات بدي بيع إجرابات، قال له توقف لي عند باب الجامع تقول على خمسة على خمسة على خمسة على خمسة بعطيك 100 ريال، استأجره ليقول كلمة لا تتعب، هذا العقد باطل لأنه استأجره لقول كلام لا يتعب ولو روج لسلعته، ولو روج لسلعته، فهذا الأجر الذي يأخذه باطل. هذا ناصين عليها الشافعية في كتب الفقه. طبعا قد تقول لي قال فلان قال لي ما دخلني، قلت لك أنا بينت لك، بينت لك أنني هنا أبين لك ما ذهب إليه مجموعة من العلماء اسم الشافعية، مجموعة من كبار الفقهاء في العالم الإسلامي على مر التاريخ، آلاف مؤلفة من العلماء التزموا بمذهب وقواعد الإمام الشافعي التي وضعها في استنباط الأحكام، فطلع معهم أحكام قد يخالفهم غيرهم، ما في مانع، ممكن يكون حنبلي، ممكن يكون حنفي، ممكن يكون مالكي، أمر طبيعي. وأنا مالي محيط بالمذاهب كلها، سألني سؤال فلان ما بعرف، هلا هذا خذ هذا، خذ فكرة على الأقل، على الأقل حتى لو حصل خلاف، ما دام أنت مسلم متورع وطالب علم تخاف من الله، فما دام حصل خلاف تتورع عما يختلف فيه، وما بالك إذا لم يختلف فيه، من باب أولى أنك تتركه طبعا. نعم، فهذا مثلا مسألة من المسائل. هلا سيأتي معك مسائل أخرى سترى أيضا اختلاف، هذه فيها اختلاف سيأتي معنا بعد قليل. وأن يكون في مقدور المؤجر تسليما، قال له أجرتك الأرض، كيف أجرتني الأرض ومستلمها واحد ظالم أخذها منك غصب، ما بخليني أخذها، لا صح. أما إذا أجرها لنفس الظالم اللي أخذها بصح، لأنه هي بيده أصلا بيكسب منه أحسن ما تروح على الفاضي. مثلا قال له أجرتك السيارة، قال له وين السيارة، قال له والله مسروقة ما بعرف وينها بس أجرتك ياها، ما بصح هو، ما بصح لأنه ليس قادرا على التسليم. هذا التسليم الحسي، في تسليم شرعي غير قادر عليه عند الشافعي الآن راح أتكلم. مثلا استأجر مدرسة في فترة الحيض والنفاس عشان تدرس قرآن، عند الشافعي المرأة الحائض والنفساء لا يجوز أن تقرأ القرآن ولا أن تمسه ولا أن تتلفظ به، فواحدة نفاس عندها نفاس 40 60 يوم 50 يوم، قال لك بتدرسي لي بنتي قرآن وبعطيكي كل يومين كذا، هذا عقد باطل عند الشافعي لأنه ليست قادرة على تسليم المنفعة شرعا، مو حسا، حسا تستطيع تقرأ القرآن، أما شرعا عند الشافعية يحرم عليها القراءة. هناك من أجاز من العلماء للحائض أن تقرأ القرآن، خاصة إذا كانت حافظة على البيت أو كانت مدرسة، كما أفتى شيوخنا للمدرسات في المدارس، لأن المدرسة مستأجرة، المدرسة تأخذ راتب والراتب أجرة، عقد إيجار بينه وبين وزارة التعليم أو مديرة المدرسة الخاصة أو صاحبة المدرسة، عقد إيجار أن تدرس، فممكن يكون من جملة التدريس قراءة القرآن، تعليم القرآن للبنات أو للأولاد الصغار، فهي امرأة حائض عم تأخذ أجرة مقابل تعليم القرآن. فأجاز بعض العلماء في عصرنا للمرأة الحائض إذا كانت مدرسة أو إذا كانت حافظة لكتاب الله غيبا أن تقرأ القرآن وتراجعه وتعلم غيرها، لأنه إذا كانت حافظة ممكن تنسى فترة طويلة، فترة النفاس ممكن تنسى، وإذا كانت مدرسة بدها تقرأ، بعدين الطالبات كل واحدة بتعتذر عندك اختبار، والله يا أبلة اليوم معزورة أنا، طيب الدرس الثاني والله معزورة، وتصير على كيفها كل طالبة، فأفتولهم أنه تصح. المهم عند الشافعي لا يصح، فهذا عقد إيجار باطل لعدم القدرة على التسليم شرعا. أما السيارة المفقودة لعدم القدرة على التسليم حسا. شايف هذا مسائل فقهية حلوة. بس في طرق أنا الآن كمسألة فقهية، كمسألة فقهية إيمك من موضوع المدرسات، لأن المدرسات وضع خاص جدا. أما واحدة في البيت حائض أو نفساء بدها تقرأ قرآن تقول لك أنا حافظ حافظة، طيب تستطيع اليوم عندك ما شاء الله وسائل السماع والقراءة والكذا، وسائل كثيرة جدا مو مثل الزمان الأول. زمان الأول ما عندهم إلا مصحف يقرأ فيه، أما اليوم عندك مسجلة وعندك تلفزيون وعندك ولابتوب وعندك مليون قصة فيه، تستطيع أن تسمع قراء متعددين وتتفنن وما تقول لك لا مليت ولا كذا، تستطيع أن تسمع وأن تقرأ بقلبها وبدون ما تمس المصحف، وتستطيع أن ترى الشاشة على الكمبيوتر بدون ما تمد إيدك، تضغط زر تقلب الصفحة قرآن فلاش بالألوان وروايات وقصة عمل لك شهر تأخذ لعب. يعني فإذا أفضل يعني أن الإنسان يخرج من الخلاف مشان يكون على ضمان. واحد استأجر امرأة لترضع ولده بدون إذن زوجها، عقد إيجار باطل لأن المرأة لا يجوز أن ترضع إلا بإذن زوجها. شوف العقد هذا، قال لجارتهم بعت لزوجته قال له قولي لجارتنا أنت ما عندك حليب خليت ترضع لنا الولد نعطيه 1000 ريال بالشهر، استأذنت زوجك؟ قال لا، عقد باطل، لازم تستأذن زوجها، لأنه لمجرد ما رضعت الولد 5 رضعات صار زوجها أبوه، أولاده أخوانه وأخته صارت عمته، ترتب عليها أشياء كثيرة. لذلك لا يجوز للمرأة أن ترضع إلا بإذن الزوج. كان هيك بيقولوا العوام شو هي؟ بيقولوا الحليب للرجال، يعني اللبن للزوج، يعني لأنه الإذن منه مو أنه هو بيطلع منه حليب. في أشياء تانية أنتوا خلاص صرتوا عرفتوا القاعدة. الشرط الثالث للمنفعة أن يكون حصولها للمستأجر. لما أنا بستأجرك، بدي المنفعة تكون إلي، استأجرتك تشتغل عندي، المنفعة لك ولا إلي؟ لازم إلي، مظبوط؟ فهمت؟ أنا استأجرتك عشان تصلي فرض الظهر عني، ما بصح. ليش؟ لأن فرض الظهر فرض عين على كل إنسان، فلو أنت صليت فرض الظهر سيقع عنك، أنت اللي راح تستفيد مو أنا، هذا لا يصح النيابة فيه، وبالتالي لا يصح الإيجار، والمال اللي بعطيك يا باطل. إذا استأجرتك تحج عني بصح، لأنه هذا يقبل النيابة بشرط تكون حاجج عن نفسك أول، وبعطيك مبلغ من المال تحج عني أو عن قريبي، إما إذا تحج عني وأنا حي لازم يكون معضوب لأن لا يستطيع الحج قولا واحدا، أو تحج عن ميتة، تحج عن ميتة فهذا يصح. وتصح الإجارة على تجهيز الميت مع أنه الميت من فروض الكفاية. قال فروض الكفاية إذا كانت شائعة، فروض الكفاية، ما هي فروض الكفاية؟ في فروض عين وفروض كفاية. فرض العين هو ما كلف به كل إنسان على حدة ولا يسقط عن أحد إذا فعله غيره، مثل الوضوء. إذا أنا توضيت لازم أنت تتوضأ، ولازم أنت تتوضي، ولازم هو يتوضأ، كل واحد لازم يتوضأ إذا كان يستطيع. لا يسقط وضوئي بوضوئك ولا يسقط وضوئك بوضوء غيرك، هذا اسمه فرض عين، كالصلوات الخمس وصيام رمضان والحج للمستطيع والزكاة. هناك فروض كفاية إذا فعلها البعض تسقط عن الآخرين، كالمهن، الطب، الهندسة، التعليم، الخبز، الميكانيكي، النجار والحداد والخياط، كلها فروض كفائية. العلماء، علماء الدين، أنت مو واجب عليك تعلم علم الفرائض والمواريث وهل تأخذ 6 وهل تأخذ 5، بس لازم بكل بلد إسلامي يكون في واحد على الأقل إذا سئل يعرف، هذا فرض كفاية. فإذا لم يفعله جميعهم، وفي ناس يستطيعون تعلمه، كل الذين يستطيعون التعلم ولم يفعلوا فهم آثمون. إذا فعلوا واحد أسقط عن الكل. من جملة فروض الكفاية الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله في أحيانا بصير فرض عين، بس هو بشكل عام فرض كفاية، ولكنه شائع. فلو أنا استأجرت واحد يروح يجاهد عني مو فرض كفاية؟ قلت له خذ 10,000 ريال وروح جاهد في سبيل الله مع البلد الفلاني فيها كفار كذا، روح جاهد. راح، مجرد ما وصل لساحة المعركة تعين عليه الجهاد، صار فرض عين عليه، ما عاد صار فرض كفاية لأنه صار مقاتل هو، فصار فرض عين في حقه، فلا تصح النيابة وبالتالي ما بصح يأخذ أجر. أما تجهيز الميت، شخص مات، يجب على المسلمين فرض كفاية على المسلمين أن يغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه ويدفنونه، لازم. فإذا استأجرت شخص، أنا أعطيته مات لي شخص، متعطيت شخص قلت له هاي 100 ريال غسله وكفنه خذ 100 ريال، أو اللي بيدفن ادفنه وضبط الأمور وخذ كذا، يصح لأنه غير شائع. مو شائع أن الناس تغسل أموات، اللي متخصصين كتير نوادر، أما الجهاد في سبيل الله شائع، مظبوط؟ قال ويصح الأجر على تعليم القرآن والعلم الشرعي والقضاء، تعليم القضاء يعني مثل ما بيعملوا الآن، الآن المدرسين في كلية القضاء والشريعة بيدرسوا الناس قضاء، وبيروح لعند أحيانا محامي أو قاضي سابق بيعلموا كيف يمارس القضاء والمسائل وكذا بالأجرة. هذا جائز. الصحابة الكرام، كان أبو سعيد الخدري مع الصحابة ماشيين في السفر، دخلوا إلى قرية فوجدوا رئيس القرية ملدوب لادغ عقرب، فسألوهم للصحابة هل عندكم يعني من طب لهذا؟ أبو سعيد قال لهم أنا بداوي بس بشرط تعطونا كذا شات. قال طيب موافقين. فقرأ عليه فاتحة 7 مرات وتفل عليه فبرئه. بعد ما أخذوا الأجر قال يا جماعة أنتوا أخذتوا عدد من الشياه مقابل قراءة القرآن، فهل يجوز؟ قال ما بنعرف، خلينا نسأل رسول الله. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. كتاب الله، لذلك يجوز الأجر على مثل الأخوان اللي بيدرسوا تحفيز القرآن، حلقات تحفيز القرآن بياخذوا أجر، جائز، بل هو أحق ما أخذتم عليه أجر، فهو حلال. تعليم العلم الشرعي، واحد حب يدرسك قلت له تدرسني، قال لك بدرسك، درسني كذا علم شرعي، أي شيء مثل اللي بيدرسوا بالجامعات شريعة، أو المدرسين اللي بيدرسوا بالمدارس درسوا فقه ودرسوا حديث شريف ودرسوا تفسير ودرسوا كذا وياخذوا أجر، جائز. الأذان، الأخذ الأجرة على الأذان جائز، أما الإمام لا، ذكرنا ذلك قبل، الإمام لا يجوز أن يأخذ أجر على الإمامة، أما المؤذن يجوز له أن يأخذ أجر على الأذان. أي مسائل يعني ذكروا العلماء. الشرط الرابع في المنفعة استيفاء عين قصدا، استيفاء ألا يكون في المنفعة، ألا يكون في المنفعة استيفاء عين، ألا يكون في المنفعة استيفاء عين قصدا، يعني أجرت النخلة، أجرتك هذه النخلة لتأخذ ما فيها من تمر، لا يصح، لأنه ما أجرتك منفعة، أنا أجرتك عين بالحالة. التمر عين ولا منفعة؟ عين. المنفعة شيء مد ما لا يستهلك، مثل ما قلنا لو أجرتك صابونة، أجرتك لوح صابون بتغسل فيه 10 مرات بدوب، هذا عين، هذا ليس منفعة، مظبوط؟ أما إذا أجرتك شيء، أجرتك بيت، من جملة البيت داخل البيت في شجرة مانجا، بس أنا ما أجرتك شجرة المانجا تستوفي المنفعة اللي فيها العين، أجرتك البيت لمدة 2 سنين، من جملة البيت في شجرة مانجا، فصرت أنت تأخذ المانجا تقطفها وتأكلها، جائز، لأنها ليست قصدا وإنما تبعا للبيت. هذه العين اللي أكلتها وفنيتها أفنيتها مثل الصابون اللي داخل، فنيت عينها وأنت مستأجر منفعة، ولكن أنا ما أجرتك العين لتستوفيها، أجرتك منفعة فيها عين تابعة لها ليست مقصودة. أما إذا كان أصل العقد لاستيفاء عين يعني جسم يستهلك فهذا عقد باطل في الإيجار. أما إذا أجرتك منفعة، مثلا أجرتك سيارة لمدة شهرين، لما أجرتك السيارة كان فيها مليانة بنزين، لما مشيت فيها أنت احترق البنزين استهلكت عين، بس أنا ما أجرتك البنزينات فاحترق البنزين هنا تبعا لمنفعة السيارة. أما إذا أجرتك السيارة حتى يحترق البنزينات وترجع ليها، معناتها عم أجرك عين أنا، هذا عقد باطل. عرفنا الفرق بيناته؟ إذا من شروط المنفعة ألا يكون فيها استيفاء عين قصدا، ولذلك سامحوا الفقهاء للضرورة مأخوذ من قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. الآن أنا عم بستأجر مرضع، ترضع لي ابني. المرضع لما عم تجي في عين عم تستهلك، شو الحليب مثل البنزين تبع السيارة، أنا ما عم بستأجر الحليبات، بستأجر المرضع، تربي لي ابني مثلا وبترضعه أو بترضعه بس. فتسامح الفقهاء في الضرورة مع أنه فيها عين بس مو مقصود بذات، يعني هو أصل الامرأة ثم أخذ لأنه مع الإرضاع بصير في نوع من الحنان والعطف والكذا، وبروح تبعا له شيء من اللبني. غلاب عراق. الشرط الخامس من شروط المنفعة أن تكون معلومة للعاقدين عينا وصفة وقدرا. يعني مثلا قال له بدي استأجر عندك، عنده عمارة فيها 10 أدوار وما فيها أسانسور، مصعد ما فيها، قال له بتأجرني شقة عندك، قال له أجرتك 20,000 شقة 4 غرف، قال له استقبلت، راح بده يستلم قام قال له بالدور العاشر، هو ما بيقدر يطلع دورين، هذا خلاف، بصير خلاف كبير. قال له كيف بدي اطلع الدور العاشر؟ بموت انا اذا بطلع الدور العاشر، اذا معي قارورة غاز كيف بدي طالعها، اذا معي ابني كيف بدي احمله، ما عندي قوة، بدها شباب هي وانا عجوز. وهذا بعلي شيخه، قال له انا عجوز لا استطيع، فلا يستطيع. اما لا، لذلك لازم يكون معروف عينا. قال له بأجرك هذا البيت معروف، او بيكون بيعرفوه من اول، الشقة رقم 7 بالدور الثالث تعرفها؟ قال له بعرفها. قال له هي أجرتك يا، قال له قبلته. كن بيعرفها سلفا. وشرط المعرفة السلف السابقة أن تكون العين المؤجرة مما لا يتغير خلال هذه الفترة. قال له تعرف السيارة هل قبل 30 سنة كانت عندي؟ قال له يا والله بعرفها. قال له أجرتك ياها، خلال 30 سنة تكون صارت سنكة، ما بتمشي، بدها تكون مثلا صار لها شهرين مو 30 سنة، لأنه تكون استهلكة. الشرط أنه ما تكون تغير بيت التجديد. إذن أن يعرفها عينا، وأن يعرفها كمان شو قلنا، صفة. صفة قال له صفة، يعني مثلا أجر سيارة، في عنده سيارتين، التنتين كورولا مثلا، بيقول له صفة موديل 90 ولا موديل 95؟ بيقول له لا موديل 95، هو بيعرف التنتين، هذه صفة تختلف، اللي مكيفة ولا اللي غير مكيفة؟ قال له لا اللي مكيفة، عم تغير الإيجار بالتكييف. وهكذا. وقدرا، إذا في شغلة إلى قدر معين، كميات يعني. ولذلك في قوله تعالى عن سيدنا شعيب لموسى، شو قال له؟ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، وإن كان ما له علاقة كثير بالموضوع، بس إلها علاقة من باب إنه لما قال لك أجرتك وحدة من الشقتين ما بينفع، لازم تقول له اللي على اليمين ولا اللي على الشمال، اللي تأتيها الشمس ولا اللي لا تأتيها الشمس، ها؟ اللي فيها ناموس ولا اللي ما فيها، اللي بالعمارة الجديدة ولا بالعمارة القديمة، لك حدي. قوله إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، ما قال له مين، قال هذا وعد وليس بعقد، يعني هذا وعد لا عقد. لما صار العقد حدث قال له بنتي فلانة، ممكن تكون واحدة جميلة واحدة قبيحة واحدة كبيرة واحدة صغيرة واحدة ما واحدة مريضة واحدة سليمة، فما بينفع. ولذلك القضاة اليوم من كتر ما مر على رأسهم مشاكل صاروا تفتحوا كتير زيادة، يعني صار ما شاء الله عندهم خبرة، فلما اليوم بيجيب البنت يزوجها عند القاضي تكون مغطية وشها، يقول له شو اسمك يا بنتي؟ تقول له فلانة. بدك تتزوجها؟ يقول له زوجتك بنتي هذه، عشان يورطوا للأب إذا جايب واحدة تانية بدالة. أحيانا بدي يتزوج واحدة بيقوم جيب واحدة تانية عشان توافق، هذيك مو موافقة، بيجيب لها العقد بيقول لها غصبا عنك أجبرتك مثلا. هون ما في، القاضي صار ذكي، شو بيقول له؟ زوجتك بنتي فاطمة هذه اللي أمامك، هي زوجتك يا رب. ممكن تكون عورة هي وديك سليمة، زوجك هي هي اللي قدامها. فإذا كنتوا عم تكذبوا على القاضي تورطت بهي، هي صارت زوجتك. شو رأيك فيها هي؟ وإذا كانت هي متزوجة أصلا العقد باطل. عم يصير أشياء سبحان الله. إذا العلم بعين المنفعة ونوعها وصفتها، مثل حكايتها مثلا أنا استأجرت أرض، قلت له أريد أن أستأجر منك الأرض للزراعة، فهو فهيم بالزراعة، قال لي ماذا تريد أن تزرع بها؟ قلت أي شيء، إذا رضي خلاص، إذا ما رضي لازم حدد له، قال له أنا بدي أزرع قمح، لا بدي أزرع بطاطا، لا بدي أزرع، لأن كما تعلمون في علم الزراعة والأرض كل محصول يؤثر على التربة غير الثاني، في محصول بيأخذ الفوسفات من الأرض وبالتالي لا تصلح لزراعة كذا، بعد بيرجعوا بيزرعوها محصول ثاني حتى تتعدل التربة أو بيحطوا لها سمان فبتكلف. أما إذا رضي صاحب الأرض أن يؤجرها في زراعة أي صنف فإذا هو رضي بأعلى مستوى، فإذا زرع لأقل فهو قد رضي من باب أولى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم طهر قلوبنا من الآفات يا رفيع الدرجات، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم تولنا بما توليت به عبادك الصالحين، اللهم تولنا بما توليت به أحبابك يا رب العالمين، وارض عنا رضاء لا سخط بعده، واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بالمسلمين لطفا يليق بكرمك، وجنبنا والمسلمين الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد.